مستمعين الكرام، تستمعون الآن تأملات ومواعظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير عباد الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الكرام، الله جل ذكره جعل لأهل الإسلام في كتابه ما تستبين لهم به طريقهم وكيف يتعاملون مع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أمة الإسلام تعيش في هذه الدنيا ليس كما تعيش باقي البشرية، فالبشرية بدون الإسلام وصفهم الله تعالى بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ونعرف أن الأنعام ليس لها هم إلا قضاء شهواتها، فهي مصلحتها تدور مع شهواتها حيثما وجدت ولا تنظر في العاقبة أبدا، إنما عندها الفوز والسعادة حينما تحصل شهوتها لأجل أن تقضي نهمتها. أما المسلم فقد رسم الله تعالى له المنهج، وأخبر الله تعالى أن المنهج الذي رسمه الله له لا يتحمله إلا من وفقه الله جل جلاله. فلذلك الله تعالى يخبر أن الهداية يصيب الله تعالى بها من يشاء، لأن الله تعالى عليم حكيم. إخواني الكرام، من السنن التي وضعها الله تعالى لعباده في هذه الدنيا سنن شرعية وسنن كونية، والإنسان يعيش في الدنيا والآخرة على حسب مفهومه لهذين الأمرين. إذن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا العبد شروط، متى ما تمشى بها الله سبحانه وتعالى يحييه حياة سعيدة، متى ما خلل هذه الشروط فإن معيشته تتنكد على حسب ما يخل من هذه الشروط. إذن المسلم يجب عليه أن يعلم أن عليه واجبات وله حقوق، والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أننا متى ما أدينا ما بيننا وبين الله فإن الله يجزي لنا العطايا في الدنيا قبل الآخر. فلذلك الله تعالى يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويقول الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ويقول تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وغيرها من السنن التي وضعها الله جل جلاله لنا. لكن حينما الإنسان يجهل السنن التي الله تعالى شرعها، وهذه السنن تتبعها السنن الكونية، فالسنة الشرعية والكونية الله سبحانه وتعالى جعلهما ابتلاء لهذا الإنسان. وحينما نفهم نحن هذه القضية يسهل علينا السير في هذه الحياة، لأن ما في السماوات والأرض كله ملك من؟ ملك الله جل جلاله، ولن يخرج شيئا عن ملكه وقدرته وإحاطته وعلمه. فلذلك نظن نحن بعلمنا القاصر أن القضية قضية موازنات مادية، وهذا من أخطر ما يكون، وننسى أن المسألة هي معاملة بين العبد وبين ربه. فلذلك الله جل ذكره لا يعامل عباده بالكم، بل إذا أتت الآيات التي فيها الكم تكون الأغلب في طريق الاستدراج والوعيد والتهديد. أخواني الكرام، اليوم كثيرا من الناس يطلب الذي له فينظر في معاشه وحياته اليومية فيرى أن تكاليف الحياة فيه ثقل، تكاليف الحياة مكلفة، ويقول سيأتي يوم من الأيام يبدو أننا ننتهي، لا نعرف من أين نأكل من أين نشرب، هذا المازوت يرتفع وهذه الكهرباء فيها، ثم آخر ما يكون هذا الخبز ارتفع وربما سيرتفع أكثر، ويبدأ يتشكى شكاوى تبدأ ولا تنتهي، وتلاحق هذه المشاكل المجالس، وكل من رأوه ربما يظنون أن عنده حل يدلون على بهذه الشكاوى. إخواني الكرام، الرزق هذا جزء من موعودات الله. نحن حينما نطلب الأشياء التي لنا ثم ننظر في استجابتنا لأمر الله بالتي علينا نجد أننا إيش؟ مقصرين تقصيرا مخيف. وهذا الذي دائما الله تعالى يذكر به، فيقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا رجعنا الله سبحانه وتعالى فتح علينا أبواب الرزق. إذن حينما نريد نحن أن نتعايش مع الحياة ونحيا الحياة السعيدة لا بد أننا نتمشى مع أوامر الله. وإذا أردنا أن نسأل أنفسنا اليوم في بعض مواقفنا الحياتية مع شرع الله، كيف حالنا مع صلاة الفجر؟ صلاة الفجر المساجد تشكو من قلة المصلين، باقي الصلوات الأغلب لا نرى إلا كبارا في المساجد، أين صغارنا؟ أين الجيل المقبل الذي سيقود استلم القيادة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين؟ أين هم؟ أين أبناؤنا؟ واضربوهم عليها لعشر. هذا أمر. أمر آخر، قضية البيوت، هل البيوت اليوم مرتبة على أمر الله؟ ما الذي يقود الناس فكريا في البيوت؟ هل البيوت إذا دخلتها ترى أنها بيوت قائمة على أمر الله ورسوله؟ ألا نرفع رأسك قليلا وانظر إلى صحون الاستقبال التي تسمى صحون الغش الدش على سطوح المسلمين، ماذا تأتي بالمسلمين اليوم منذ زمن؟ أيعقل بيت مسلم تدخله وتسمع الموسيقى وترى العارية وترى شرار خلق الله في بيوت المسلم؟ ثم نقول لماذا؟ تعال وانظر إلى الغيبة والنميمة، وانظر إلى الهمز واللمز والسب، تعال وادخل قليلا في قلوب الناس وانظر إلى الحسد وإلى الكره والبغض والغل، إخوة لا يحدث بعضهم بعضا، أب ربما طرد ابنه من البيت، تعال وانظر إلى قطيعة في الخالات والعمات، أحوال رجال منذ أكثر من 7 أشهر تلاحقهم في قضية الإسبال، ارفع ثوبك اتق الله، ما كان المسألة تعني، وقل مثلا في إطلاق اللحم. أخواتنا أمهاتنا النساء كيف حالهن مع أوامر الله جل جلاله؟ بعض الناس يدري أن عنده بنت لا تصلي، ويدري أن عنده زوجة لا تصلي، ومع ذلك ما زالت المسألة كأنها لا تعني. إذن نحن اليوم في محل رضا ولا محل عقوبة؟ نحن في محل خطر. لو أتيت تنظر إلى حسابات في شرع الله في محل خطر عظيم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا يقول ابن عباس رضي الله عنه حينما تكلموا أناس عنده في تقديم قول الصحابة على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما استسقوا في زمان من الأزمنة قال أحد أهل العلم: والله نخشى من الله أن يمطرنا بحجارة من السماء. لماذا؟ لكثرة المنكرات، لكثرة الذنوب والمعاصي. إذن إذا أردنا أن نطلب الذي لنا لا بد أن نسأل: هل أدينا الذي علينا جزءا من الذي علينا؟ ونحن لا نتعامل مع البشر، نتعامل مع رب العالمين. الخبز والماء والكهرب والعافية والراحة والأمن، هذه ما هي عند الناس. هل يظن أن الخبز عند الدولة؟ ما عنده سنة، حساباته خاطئة. هل يظن أن الكهرب عند الدولة؟ حساباته خاطئة. هؤلاء بشر، هؤلاء إنما هم أسباب. ولو اتقينا الله لتغيرت معيشتنا، وأنا أنزل الله البركة علينا، لأن الله يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ويقول الله تعالى: لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله تعالى ما بيننا وبينه حسب، بيننا وبينه الدين، بيننا وبينه التقوى، بيننا وبينه أن نقيم أمره. فانظر كيف يفتح الله علينا بركات السماء والأرض. إذن القضية ليست المعاملة مع من؟ مع الناس. علينا أن نصلح ما بيننا وبين الله. قيل لأحد السلف: ارتفعت الأسعار، قال: ما يضر، والله ما يهمني ولو كانت الشعيرة أو القمح الواحدة بدينار، ما يهمني. لماذا؟ قال: فإنني أعبده كما أمر ويرزقني كما وعدني، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذا نحتاج نحن الآن مرة أخرى نكثر من المذاكرة، لأجل كثير من الناس المعلومات اللي عنده غلط، ليست من شرع الله، إنما هي من هوى النفس. فسبك للجهات التي تظنها معنية إنما يزيد الطين بلة. ومن عنده أمر يريد أن يوسع به على المسلمين من الرأي والمشورة فعليه أن يذهب إلى أهل الحل والعقد، لأن الله يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلح أحوالنا وأن يغفر ذنوبنا. نسأل الله أن يعيننا على صلاح أنفسنا، وأن يوسع للمسلمين في أرزاقهم، ويؤمنهم في ديارهم، ويقضي حاجاتهم، ويجمع الشمل، ويألف بين القلوب. نسأل الله أن يتولانا فهو ولي الصالحين. ونعوذ بالله من سفاهة السفهاء ومن دركات الشقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.